السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. هذه الكلمة لإخواني من طلبة العلم الكرام وللمسلمين عموما، أحببت أن أبين فيها أمور ثلاثة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وأن يسددني فيها. ما هو العلم الذي يستحق أن يطلب؟ وكيف الفقه فيه؟ وكيف الانتفاع منه؟ قبل أن أبدأ في هذه الكلمة، أحب أن أبين لك معنى عظيما في كتاب الله، وهو أن الله تبارك وتعالى كما أنه بين أنه إن لم يغفر لك ويرحمك لتكونن من الخاسرين، فبين تبارك وتعالى أنه إن لم يهدك لتكونن من القوم الضالين. قالها من رسل الله تبارك وتعالى أولو العزم، قال إبراهيم عليه السلام، أو قبله قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وأمر الله نبيه تبارك صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فأول ما أبدأ به أن أذكرك بدعاء شريف عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحب الناس إلى قلبه، وهو علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هداية الطريق أو هدى الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يدعو وما الذي يجب أن يخطر بقلبه وهو يدعو. فعلمه أن يقول: اللهم اهدني، واذكر، يعني ليخطر ببالك حينما تسأل الله الهداية أنك كرجل وقف على طريق يريد أن يعرف ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه، واذكر بالسداد سداد السهم. الإنسان الذي يصوب السهم لا يريد فقط أن يجعل السهم نحو الهدف، وإنما يريد أن يصيب الهدف. فهذا الدعاء خلاصته أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى الطريق الصحيح، إلى قصد الطريق الصحيح، وأن يعينك على إصابة الحق، وأن يعينك قبله على تحري الحق، أن تكون ممن يتحرون الحق. في هذه الكلمة أحببت أن أتكلم مع طالب العلم الكريم. كثير من طلبة العلم، أو ربما كل طالب علم يحتاج هداية، يحتاج إرشادا، يحتاج توجيها. فأرجو أن أقدم له ما ينتفع به إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية والسداد. ما هو العلم النافع في أصله؟ يعني ما هو العلم الذي يستحق أن تمضي فيه عمرك، وأن تطلبه، وأن تذاكر فيه، وأن تراجعه، وأن تتدارسه، وأن تحفظه، وأن تضبطه؟ ما هو هذا العلم؟ ثانيا، كيف أفقه في هذا العلم؟ ثالثا، كيف أنتفع منه؟ هذه هي الأمور الثلاثة التي سيكون الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. المسلم الذي ادخر جزءا من وقته وجهده وصرفه لتلقي علوم الإسلام أو لتلقي علم الدين، قد يكون سلك طريقا خطأ، فكثير منهم لم يعرف ما الذي ينبغي أن يطلب. فلذلك أحببت أن تكون هذه الكلمة. أبدأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. خلينا نقف مع هذا المثال. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث به من الهدى والعلم، وهو الكتاب والحكمة، بأنه كالمطر الغزير الكثير أصاب أرضا. بين أن هذا المطر لا يتم الخير فيه إلا بالأرض التي تتلقاه، وذكر صفتين في هذه الأرض: قبلت الماء، أولا هي نقية، نقية يعني هي ثلاث صفات: نقية، ثانيا قبلت الماء، وقد تجعل قبول الماء يعني من لوازم هذا النقاء، نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ولكن جعلناه نورا. فهذا الهدى حتى ينتفع منه المسلم لا بد أن يكون نقيا، وهذا هو معنى المعدن. الناس معادن، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا. فكل من كان يزيده العلم بالدين خلقا وأدبا وطاعة ويصرف عن المعصية فهذا يدل على حسن معدنه، وكل من يزيده العلم بغيا وضلالا وكبرا واستعلاء وسوء خلق يدل على سوء معدنه. فليست المشكلة في أصل العلم، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال كذلك: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لماذا؟ لسوء لخبث معدنهم. فالمعدن الطيب ينتفع بكل ما يرد عليه من العلم، بل حتى ما يمر به من المصائب ينتفع به. فلذلك أنا أحببت أن أبين هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم بين خلاصة صفة هؤلاء في العلم الشرعي، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أول أمر العلم النافع، علم الدين، كتاب الله تبارك وتعالى هو الأصل، هو أعلى العلوم وأشرف العلوم وأصلها وأصدقها وأحقها أن تصرف قلبك وعلمك وجهدك ووقتك لتعلمه. فهذه هي خلاصة الكلمة. أحب أيضا أن أتكلم عن قول الله تبارك وتعالى لما ذكر: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فضرب مثلا للكافر الذي لم يسلم ولم يهتدي بكتاب الله ولم تكن تصرفاته بناء على كتاب الله، وضرب مثلا لمن أحياه الله بالإسلام وهداه بالقرآن فكانت أفعاله وتصرفاته بناء على هدى الله. قال الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكافر ميت، وهو مع كونه ميتا ليس معه نور يمشي به، فلذلك هو في ظلمات ليس بخارج منها، لأنه ليس عنده أصل النور وهو الإسلام. في المثل الآخر وهو مثل المؤمن، الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يضرب مثلا للمؤمن والكافر: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. آيات كثيرة جدا، قل هل يستوي الأعمى والبصير. فخلينا نقف مع هذا المثل: أومن كان ميتا فأحييناه، كل مسلم فهو حي. الله سبحانه وتعالى الذي خلقه لا بد أن يهديه، الذي خلقني فهو يهدين. فكما أن الإنسان لا يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه كذلك لا يترك بلا هداية، لا بد أن يهديه الله. أومن كان ميتا فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا. فالله الذي جعلك مسلما لم يترك تتصرف كما تشاء بغير هداية، لا، أنزل لك الهدى. وهذا أول ما أمر به آدم عليه السلام حينما يعني نزل إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالله لا يتركك بلا هدى. وجعلنا له نورا، هذا النور هو الذي يميز به الحق من الباطل، الخير من الشر. هذا النور هو الدليل للعلوم التي ينبغي أن تتعلمها. كثير من الناس لا يعرف محكمات الإسلام، تجده امرأة مثلا تجدها تدخل في كثير من المعارك والإشكالات والجدال حول أمور ثانوية أو فرعية، أو تستمع إلى من لا يتكلم بكتاب الله أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الهدى منه. أو تتكلم في دقائق في الفرق بين فلسفة أرسطو أو أفلاطون أو المذاهب المعرفية في الغرب ونحو ذلك، وهي لا تعرف كيف تتطهر وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تعبد ربها. فهناك محكمات للإسلام ينبغي أن تطلب، هذه المحكمات في كتاب الله تبارك وتعالى، هي أولى العلوم وأعلاها وأشرفها وأكملها، وهي التي تستحق إن صرف الإنسان شيئا من عمره للعلم فيجب أن يكون في هذا الطريق. فكتاب الله نور وهدى وروح وفرقان. كتاب الله فيه الهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه الهدى وفيه حجج وبراهين هذا الهدى، وفيه الفرقان بين الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هذا النور ما فائدته؟ مجرد المعرفة؟ مجرد أن يميز الخير من الشر والحق من الباطل والسنة من البدعة؟ لا، نور يمشي به في الناس، يتحرك، يظهر عليه، يصطبغ به، يؤثر على خلقه وعمله. فالعلم حسن صحة تصور وحسن تصرف، هذا هو غاية العلم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إلى آخر الآية. فما هي خلاصة الهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الخلاصة ذكرت في آيات كثيرة، أقف منها مع آية واحدة في سورة البقرة في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه خلاصة دعوة الإسلام، وكل داع إلى الله لا يجعل هذا منطلقه وأصله والميزان في دعوته وعلمه فقد ضل الطريق. وإنما يهتدي الداعي إلى الله، يهتدي المسلم عموما والداعي إلى الله خصوصا في دعوته، إذا كان عنده هذه الثلاثية: يتلو عليهم، يتلو آيات الله، وأن أتلو القرآن، خلاصة الإسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فكيف يمكن أن يدعو إنسان يخطب جمعة ويعطي دروسا ويعلم الناس دون أن يتلو على الناس كتاب الله، دون أن يجعل أصل الهدى ما قاله الله تبارك وتعالى: ربكم أعلم بكم. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. في قول كثير من المفسرين الحكمة هي السنة، والحكمة هي كل علم نافع. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية هي نماء وتطهير، يعني أن يخلص الناس من شرورهم وأن يكثر الخير فيهم. فالإصلاح عموما هو تقليل الشر في الناس وتكثير الخير فيهم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذا هو العلم النافع. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هدى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهداية جميع الأنبياء إنما هي بوحي من الله، بوحي الله. فكل من ظن أنه يهتدي في هذه الدنيا وهو مستغن عن الله لابد أن يضل، بل يشقى الإنسان بقدر جهله أو ترك اتباع هدى الله. لذلك هذا معنى قول الله: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني من اتبع الهدى اتباعا خالصا لا يضل في العلم ولا يشقى في العمل، لا يكون هذا، وإنما يضل بقدر جهله أو اتباع هواه، لا يضل ولا يشقى. فالله سبحانه وتعالى هدى نبيه بالوحي وأمره أن يستقيم على هذا الوحي، فاستقم كما أمرت، وأمره أن يبلغ هذا الوحي وأن يبينه. فأعظم طريق لبيان القرآن هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العمل، الهدى. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم على هدى عظيم وهو القرآن، كما سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلق بالقرآن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العمل، الهدي العمل. إذن أعلى العلم وأصدق العلم وأشرف العلم كتاب الله، وخير العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأعقل الناس في هذه الدنيا من طلب العلم من كتاب الله ومن طلب العمل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهؤلاء الرسل هم المصطفون الأخيار، كل علم طلبوه وتعلموه وعلموه للناس هو أشرف العلم، وهو أنفع العلم، وهو أكثر علم يحتاجه الناس، وكل عمل كانوا عليه هو خير العمل. فالناس، الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وذكر الأخسرين أعمالا، أحسن العمل ما كان عليه الأنبياء، وشر العمل ما كان عليه الكفار الذين يصدون عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالبلاغ والبيان، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه بلغ الوحي بينه بعمله بقوله، لذلك قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال كما في حديث مالك بن الحويرث لما أقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من ظن أنه يمكن أن يطلب طريق الله من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني، فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن كل من أراد أن يفقه القرآن لا بد أن يطلبه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هما أصل العلم وأشرف العلم وأجمل العلم وأصح العلم وأظهر علم، وهو العلم الذي أقيمت عليه الحجج والبينات، وكذلك هما أنفع العلم وهما الميزان لكل علم بعده، الميزان. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهما كما أنهما المبدأ فكذلك هما الميزان. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من آمن به وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه، وهم المفلحون. الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأمرنا أن نؤمن بمثل إيمانهم وأن نتبعهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن عندك هذه الثلاثية: كتاب الله هو خير العلم وأصدق العلم وأصدق الحديث، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل وخير بيان للقرآن، وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو خير تطبيق، هو قبل ذلك خير فهم وفقه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخير عمل بها. هذه الثلاثية يجب أن تكون أول ما يطلب في أي علم من علوم الإسلام، كل أبواب الدين تطلب من هذه الثلاثية: أبواب الإيمان، الإيمان بالله وبراهين هذا الإيمان، ورد كل باطل ورد كل منكر ورد كل بدعة، الخلق، تزكية النفس، المعاملات، الأحكام، سياسة الناس بالإسلام، كل باب من أبواب الدين إنما يفقه من هذا الأصل. لذلك كان أعلى ما يعتنى به في دين الإسلام الكتب التي جمعت آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، كتب السنن والآثار، ويجمع مع ذلك أيضا كلام فقهاء التابعين ومن بعدهم. فهذا هو خلاصة أصل العلم بالدين. يأتي هنا الكلام عن الفقه في الدين. الفقه في الدين ليس معناه مجرد المعلومات، أن تعرف دليلا أو تعرف آية أو تعرف حديثا، لا. لذلك البخاري رحمه الله لم يجعل في فضل العلم حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الفقه في الدين ثمرة وأثر. ليس مجرد جمع معلومات. الفقه في الدين أن تحسن تصور المسألة، وأن تعرف كيف تجمع الأدلة فيها، وأن تجمع أقوال الصحابة ومن بعدهم، طبعا الأدلة الآيات والأحاديث، وأن تجمع كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام أهل الفقه من العلم والتابعين. هذا هو الأصل الأول، حسن التصور وجمع الأدلة والأقوال، وبعد ذلك النقد والاختبار، أن تختار أحسن هذه الأقوال التي تدل عليها الأدلة. وهذا باب واسع، لذلك يعني مرة أخرى إن شاء الله نتكلم عن هذا المعنى بتوسع. أريد أن أختم هذه الكلمة بالانتفاع بالعلم. ليس في دين الإسلام مجرد معرفة. الله سبحانه وتعالى ميز بين من يعرف ومن يعمل، لذلك وصف اليهود بأنهم يعرفون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لا يمشون بالناس، لا يمشون في الناس بهذا الذي تعلموه، لا يتحركوا به، لا يتخذوا قرارات بناء عليه، لا يهتدون به، يتصرفون بأهوائهم. لذلك الله سبحانه وتعالى مثل تصرفاتهم بتصرفات الذين لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني ربنا يقول هم قالوا ذلك مع أنهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، تساوى هؤلاء مع الذين لا يعلمون. هكذا العالم إذا ترك الاهتداء بالعلم فإنه والجاهل سواء، بل هو أشد منه، لأنه أقيمت عليه الحجة. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أصنافا لم ينتفعوا بالعلم، ذكر من يبغي بالعلم ويستطيل ويستعلي ويتكبر على الناس بعلمه ويحقرهم. كان المفروض أن يستعمل علمه في هداية الناس ورحمتهم وتبصيرهم وتثبيتهم وتشجيعهم على الخير، ويفتح لهم به أبواب الهدى، لكنه جعل هذا العلم سيفا على رقاب الناس، يتصيد أخطاءهم ويستعلي عليهم ويبغي عليهم ويحقرهم. كان ينبغي أن يكون رحيما بهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من الناس. صنف آخر يأكل بدينه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون الرشا، يأخذوا رشوة عشان يقولوا فتاوى، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يعني لو تكرر الأمر بيعود مرة أخرى. شوف ربنا قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا بالحق وأن يبينوا للناس ولا يكتموا هذا الحق؟ ألم يدرسوا هذا الكتاب؟ كأن مقتضى الدراسة لابد أن تظهر عليك، لابد أن تتحرك بهذا العلم وأن تتغير. ألم يعلموا أن الدار الآخرة خير للذين يتقون؟ الله سبحانه وتعالى قال كذلك في هذا المعنى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. شوف تلاوة الكتاب والعلم بالكتاب ميثاق، إن هذا العلم دين، لا ينتفع بهذا العلم إلا من خلصه من حظوظ نفسه وجعل هذا العلم سلطانا عليه يتحرك به ويمشي به في الناس. فإذا أخذنا فرعا من هذه الفروع، مثلا العلم بالله، بأسماء الله وأفعاله، كثير من الناس يجعل هذا الأمر وهو العلم بأسماء الله وأفعاله مجرد إثبات، إن هو يقول العلم بتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فقط هو هذا العلم. الله سبحانه وتعالى أعلمنا عن أسمائه وأفعاله ومحامده فقط لنثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو أن الله يرى، أو أن الله يسمع ويبصر ويجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وأنه استوى على العرش فقط. لا، إنما أمرنا الله لنعلم عنه حتى نكبره ونحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونرجوه وحتى نخاف الله تبارك وتعالى. فكل هذا مقدمة، العلم بالله مقدمة لعبادة الله. فالذي يعلم أن ربه تبارك وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تتقيه وأهل أن تستغفره تبارك وتعالى. فالذي يعلم أن ربه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لماذا سيق هذا الحديث؟ حتى تنتفع بهذا. فيقول الله تبارك وتعالى: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالذي علم فقط أن الله ينزل إلى سماء الدنيا وآمن بذلك، وعلم أن الله ليس كمثله شيء، هذه مقدمة. لم يكتمل إيمانه بهذا الحديث إلا بأن يتعرض لفضل الله المراد أصالة من هذا الحديث. الذي يعلم أن ربه يرى، هل هو فقط ألم يعلم بأن الله يرى معناها فقط أنك تثبت أن الله يرى؟ لا، معناها أن تتحرك بناء على أن الله يرى، أن تخاف من الله أن يراك على سوء، وأن تحب أن يراك الله على خير. الذي علم أن ربه تبارك وتعالى استوى على العرش، هذا يقتضي أن يعظمه وأن يثني عليه. الذي علم أن ربه صفات كثيرة جدا، أن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، لا بد أن يتعرض لما يحبه الله، تمام، ولا بد أن يتعلم كيف يحبه الله. فهو يسعى في أمرين: ما الذي يحبب الله في؟ الله يحب الصابرين، يحب الصادقين، يحب المتقين، وهكذا. الذي علم أن الله مع المؤمنين، هل يكفيه أن يثبت معية الله وخلاص؟ لا، وإنما يطلب بذلك أن يكون الله معه. الذي يعلم أن الله يتولى الصالحين، هل يثبت ذلك إثباتا مجردا أم يصلح نفسه حتى يكون الله تبارك وتعالى يتولى؟ هذا فرع واحد فقط من العلم. لذلك ترى أن الوحي كان يؤثر في الأنبياء الكرام وفي الصالحين من أتباعهم، يتحركون به، يهتدون به. أنا والله إذا استحضرت ما عندي من الأمثلة في هذا الباب، والله على الأقل نأخذ 24 ساعة، لكن أنا سأذكر يعني قليلا منه. شوف زكريا عليه السلام، شوف كيف يمكن أن يتحول الإنسان بالوحي، كيف يمكن أن يهتدي ويتحرك، كيف يمتلئ قلبه يقينا بوحي الله. زكريا عليه السلام كان يرجو الولد، الله سبحانه وتعالى أراه آية، والمؤمن ينتفع من الآيات. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل على مريم المحراب، وجد عندها رزقة، آية الله سبحانه وتعالى يريها، والمؤمن ينتفع ويعتبر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. كلمة من عند الله تذكر في القرآن لما يهبه الله للإنسان، أو لما يهبه الله بلا سبب من العبد، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، كما جاء في الآية: فإن أتممت عشرا فمن عندك، تمام، زي كلمة لدن كده تأتي أيضا بهذا المعنى، كما في الحديث: اغفر لي مغفرة من عندك، يعني اغفر لي مغفرة منك تتفضل بها علي، لا تحوجني فيها إلى أحد من عبادك أطلب منه أن يستغفر لي أو نحو ذلك. فقالت: هو من عند الله، فبينت له أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن العبد وإن كان فاقدا للأسباب فإن الله قد يعطيه بغير سبب منه. طب هذه أول جملة. ثانيا قالت له: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقول له: هذا ليس خصا بي أنا، الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف الآية ماذا قالت: هنالك دعا زكريا ربه. زكريا عليه السلام الذي رأى هذه الآية اعتبر بها وتحرك بناء عليها، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. علم أن ربه على كل شيء قدير، ويعطي بغير سبب من العبد، وقادر على أن يهب العبد الولد وإن كان عقيما، وإن كانت زوجه عقيما، وهكذا. بهذا مثال، شوف أول ما رأى هذه الآية، أول ما علم منها هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه الوحي. فلرسول الله، شوف ابن عباس ماذا يقول، شوف جمال هذا الحديث، فلرسول الله حين يأتيه جبريل يدارسه الوحي القرآن، يعني أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف أثر الوحي على المؤمن. أبو بكر رضي الله عنه لما مصطح رضي الله عنه يعني تكلم في عائشة رضي الله عنها، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه بعد ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. أقسم بالله أنه لن يقطع عنه مرة أخرى. التحرك بالوحي، وأمثلة كثيرة. الصحابي الكريم الذي سمع: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لم يفكر، فكر فقط في أحسن ما عنده من المال حتى ينفقه لله. القرآن له سلطان عليهم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، حديث طويل جميل، أن عمر كان يجمع الكهول والشبان من أهل العلم يتدارسون كتاب الله، وكان منهم الحر بن قيس الفزاري، وكان يعني عمه عيينة بن حصن الفزاري أراد أن يدخل مجلس عمر، فاستأذن الحر عمر فدخل، فهذا الرجل يعني سب عمر رضي الله عنه، فقال: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال ابن عباس: فهم عمر أن يوقع به. شوف طبع عمر رضي الله عنه، وهذا الرجل يقتضي يعني في هذا المقام، يعني قد تظن أن هذا المقام يقتضي أن يضرب هذا الرجل أو يرد إساءته على الأقل، وعمر رضي الله عنه طبعه القوة رضي الله عنه. لكن لما ذكره الحر بن قيس قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. شوف ابن عباس ماذا قال، والله هذا التعبير بديع من ابن عباس رضي الله عنه، قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها. خلاص الآية حكمت هواه. قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله. أنتم ترون في هذه الأمثلة القليلة جدا أن القرآن هو هداية وحكم عليك، يحجزك عن هواك، يعينك على الطاعة، يحجزك عن المعصية. الرجل الذي هذا هو العلم، العلم النافع، الرجل الذي أراد ابنة عمه وجلس منها بعدما تمكن منها أيام طويلة وهو يعني يريدها، يعني تعب عليها، وحينما تمكن منها وقدر عليها قالت: اتق الله. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هذا العلم الذي تعلمه اتق الله حجزه عن هواه الذي يطلبه، يعني الهوى يطلب. حتى عنترة في الجاهلية ماذا قال عن مقتضى المروءة؟ يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. النفس اللجوج الملحة، نفسك تحدثك بالباطل، تحدثك بالشر، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الله سبحانه وتعالى تجاوز عما حدثت، يعني إن الله تجاوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. النفس تتمنى وتشتهي وتؤزك على الشر، لكن العلم النافع هو الذي يعينك ويقويك على الطاعة، يدفعك إليها دفعا، وهو الذي يحجزك عن هواك. هذا خلاصة ما يتبقى لك من العلم. أما قدر ما حفظت، وأما المعلومات والشهادات والألقاب وعدد المتابعين، كل هذا صورة للعلم، كل هذا قد يكون من زخرف العلم، لكن الذي ينفعك بالعلم هو ما حركك، ما غيرك، ما أثر فيك، يعني ترى أنك بالفعل تتحسن إلى الأفضل كلما تستمع هذا، كلما استمعت موعظة عزمت على أن تفعل بها، كلما حدثتك نفسك بأمر لا يحبه الله حجزك علمك. فالعلم ميثاق، لذلك ربنا دائما يقول: وأنتم تتلون الكتاب، هل يليق أن تفعل كذا وأنت تتلو الكتاب؟ لا، هذا لا يليق. لذلك أنا كنت كثيرا ما أقول للشباب: دخولك في هذا الجو لو لم يكن فيه إلا أنك تحسب نفسك من الصالحين والمستقيمين فتتصرف بناء على ذلك لكان كافيا لأن تطلب العلم. طيب الذين ضلوا عن هذا الطريق الجميل من هم؟ الذين طلبوا غير القرآن. طالب علم تجد يعني يدرس الفكر والفلسفة والمذاهب والمقالات والفرق ولا يعرف كتاب الله ولا يتلو كتاب الله ولا يعرف أشرف العلوم ولا محكمات الإسلام. أو شخص آخر يطلب من العلم يعيش على المتون والمختصرات والحواشي وطر ما يكتب على طرر الكتاب ونحو ذلك، لا لم يقرأ كتب الأئمة، لم يقرأ موطأ مالك ولا كتب محمد بن الحسن الشيباني ولا كتب الشافعي ولا ولا ولا مصنف عبد الرزاق ولا مصنف ابن أبي شيبة ولا مسند أحمد ولا مسند الدارمي ولا صحيح البخاري أو مسلم أو الترمذي أو داود أو النسائي. من أين تطلب العلم إذن؟ يمكن أن تكون هذه مقدمات، يعني تبدأ في مختصرات وكتب معاصرة، لكن إنما تطلب هذه المقدمات لتدخل في الأصل. لكن في واحد بقى يعيش على هذه المقدمات وتصبح عنده هذه الأصول كأنها ضريح يطوف حوله أو يبيع بجواره الحواشي، كما يعني حدثني بذلك شيخي الدكتور صالح حفظه الله، كان يمثل هذا، يقول إن كثيرا من الطلاب ممن يعني يدعون أو يعلمون الناس يعيشون الطلاب سنوات عمرهم جميعها في طلب المتون والمختصرات. طيب الناس يقول لهم متى بقى، يعني يقول لهم هذا طريقك إلى أصول العلم، جميل، طيب متى ندخل في هذه الأصول؟ متى؟ يعني أنت تعيش عمرا طويلا وأنت تدرس للمتون والمختصرات والحواشي، تمام الحمد لله صار عندي هذه المقدمة، متى أدخل في موطأ مالك، في الأم للشافعي، في مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مسند أحمد، البخاري، مسلم، متى أدخل في هذه الكتب؟ فلذلك هذا نوع من ضلال الطريق. أيضا من الأمور أن طالب علم يعيش في حياته يتربص بالناس ويتصيد لهم الأخطاء ويعمل على تصنيفهم، وكثير من هؤلاء لا يعرف من دين الإسلام إلا مجموعة مسائل فقط هي التي يعيش عليها، وهي اللي قرأ فيها شوية أبحاث معاصرة، لا هو عنده فيها علم نافع ولا هو يفقهها ولا هو انتفع بها ولا يحسن. الفقه في الدين يا شباب هو أن تفهم هذا الدين وأن تحسن استثماره، هذا هو الفقه، وهذا من معنى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، من معنى الحسن هنا الأنسب، إن أنت تأخذ من الدين ما يناسب المقام، تختار في كل وقت العلم الذي ينفع فيه، هذا لا يأتي بمجرد حفظ الأحاديث والآيات والمتون ونحو ذلك. فالمهم أن بعض طلاب العلم يعيش عمره على مجموعة من المسائل يمتحن الناس بها ويصنفهم بناء عليها، وبعضهم يعيش على التربص وتصيد الأخطاء، وبعضهم يظن أن المراد فقط واحد، يعني أنا سمعت واحد من الشباب يقول الشخص السني الأثري السلفي حتى يعني لو كان على يعني معصية وفواحش أفضل من شخص على بدعة وإن كان أعبد الناس. هذا ضلال أصلا، أن تتصور أن دين الإسلام هو مجرد معلومات تحفظ أو متون تقرأ. دين الإسلام عمل، صبغة تصطبغ بها في عملك وحركتك. فمن أعظم الضلال إخراج الأخلاق وتزكية النفس عن كتب الإيمان التي سميت بعد ذلك بكتب العقيدة وصارت مجرد معلومات فقط، يعني يجعل أسماء الله وأفعاله فقط إثبات بلا تمثيل فقط، هذا هو فقط، يعني أريد أن أثبت الله ولا أمثله بخلقه فقط، هذا هو الذي أريده، أم أعبد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم وهذا الفعل. فأنا لو تكلمت عن أصناف الخطأ، مثلا واحد يتعلم يعيش على كتب اللغة العربية وشعر الجاهلية، عمره كله يعيش في المعلقات وكتب النحو وكتب الإعراب وهكذا فقط، إنما نتعلم هذا لنفقه به كتاب الله. واحد يعيش على كتب مصطلح الحديث، نزهة النظر ومقدمة الصلاح وألفية السيوط وألفية العراقي والباعث الحثيث وغير ذلك واكتفى بهذا الأمر، كيف؟ إنما نحن ندرس هذه العلوم لتكون مقدمة نميز بها الصحيح من الضعيف حتى نفقه هذا الصحيح ونتعبد به، وهكذا واحد يدرس أصول الفقه جامدة دون أن ينتفع بها في الفقه، وهكذا يضل الإنسان. زي بالضبط واحد درس الطب فقط نظريا، لم ينزل يعني ما جربش أنه يعمل عملية أو لم يتعلم الناحية العملية، واحد ميكانيكي يعرف فقط الأمور نظرية ولم يدخل. لذلك لابد أن تفهم أن كل العلوم تطلب ليفقه بها كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن في بالك أصلا أنك تفقه كتاب الله فده ضلال أصلي، يعني أنت كده في البداية. أما إذا كان عندك مقصد أن تطلب كتاب الله ثم ظننت أنك يمكن أن تطلبه فقط يعني دون أن يكون عندك ورد في كتب السنة والعناية بها، فهذا نوع أيضا من الأخطاء المنتشرة. أنا أشعر أن أنا يعني أطلت عليكم كثيرا، ولكن يعني خلاصة ما أحب أن أدلكم عليه أن تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يهديك وأن يسددك، وأن تجعل كتاب الله تبارك وتعالى أصل العلم عندك، وهو الذي تعطيه أكثر الوقت وأكثر العناية، وهو الذي تهتدي به تتحرك به. كلما ذكر لك خلق في القرآن قيده وحاول أن تعمل به، كلما ذكر لك موقف للأنبياء عملوا فيه بعمل أطلب هذا العمل. وربما يكون عندنا إن شاء الله لقاء آخر صباحي أيضا نتكلم فيه كيف أهتدي بالقرآن، ولقاء آخر كيف أنتفع من كتب السنن. وأحب أن أختم بهذا العنوان الجميل للإمام البخاري في كتابه، قال سمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والله هذا العنوان وحده يحتاج محاضرة طويلة. يريد أن يقول لك باختصار، ليس ثم باب في دين الإسلام إلا وهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من طلب أي باب من أبواب الإسلام، الإيمان، العلم، تزكية النفس، الرد على المبتدعة، الأحكام، سياسة الناس، الحكم بين الناس، كل من طلب بابا من أبواب الدين يجب عليه أن يعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وماذا فعل فيه. هذا أصل. لذلك قال الجامع في كل أبواب الدين الصحيح، اختار لك أصح ما بلغه من الأحاديث المختصر. فمن يعني العالم يتعب معك في أمرين، أن يعلمك العلم الصحيح وأن يختصر لك في الكلام، يعني أن يقف معك على أخص ما ينفعك. فرحم الله تبارك وتعالى أئمة العلم. وقبل ذلك يعني رضي الله عن الصحابة الكرام الذين حفظوا لنا أحاديث رسول الله بلغوها وعملوا بها، ورحم الله أهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأحب منك أن تكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدى الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، يعني لا تكتفي. فأكثر من هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني. معلش حصل عطل في الانترنت، المكان هنا الشبكة فيه ضعيفة. الأمر الآخر يا شباب، وأنا آسف أن أنا يعني أتشعب معكم، ولكن تذكرت أمرا مهما. بعض الشباب يعني كنت أتكلم معه فقال أن علم تزكية النفس والأخلاق له كتبه، يقصد كتب الصوفية وغيرها. هذا من أخص الأمور التي أنكرها العلماء، أن تظن أن بابا من أبواب الدين يؤخذ عن غير الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كل ما هو الخطأ والضلال الذي يأتي لأي شخص في أي باب إنما يكون بتركه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب ونسوا حظا مما ذكروا به. المتكلمون المعتزلة وغيرهم والصوفية وغيرهم، يعني مجموعات من المذاهب أو الفرق، أصل ضلالهم أنهم ظنوا أن بعض أبواب الدين تؤخذ عن غير الكتاب والسنة. كما يقول بعض الناس أبواب الرقائق والزهد والعبادة يرجع فيها إلى وهيب بن الورد وسهل التستري والجنيد والدارين ونحو ذلك. لا، هؤلاء إنما توزن أقوالهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون الأصل، ولا يمكن أن يعيش عليها الإنسان. أستغرب والله شخصا، يعني أرى شخصا يخطب جمعة كاملة يذكر فيها موقفا أو مشهدا لرجل ممن وصفوا بالعبادة أو الزهد ونحو ذلك، وعنده في كتاب الله أحسن الهدى. ربنا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكيف يقال إن العلم الفلاني وهو علم الدين، علم من علم الدين، يؤخذ من كتب فلان ويؤخذ من كتب؟ لا، كل هذه الكتب إنما قيمتها بناء بقدر قربها وبنائها على الكتاب والسنة. والله افتح كتبا كثيره، كتب اصول فقه، كتب تسمى بكتب الرقائق او الزهد، اجد 100 صفحه و50 صفحه و70 صفحه والله ليس فيها ايه واحده. طب ما انت من اين تعلم الناس؟ يعني انت تكلم الناس عن الصدق، عن البر، عن الاحسان، عن الخوف من الله، عن الاستغفار، عن التوبه، اين هل يمكن ان تهتدي بغير هدى الله؟ هل يمكن ان تجد كلاما في هذا الامر افضل من كلام الله؟ انما يذكر كلام الصحابه وكلام التابعين ومن بعدهم ليفهم به هذا، انما ان تبدا في المساله من غير كتاب الله ارى ان هذا من اعظم الضلال المنتشر. كل واحد يريد ان ياخذ شيئا في الدين، واحد يريد ان يتكلم عن النفس وعن عيوب النفس، تمام، وعن تزكية النفس، فيبدأ يرجع إلى مثلا العلم الغربي أو علم النفس الأوروبي، تمام؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى من أعظم محكمات الإسلام ما جاء بيانه عن النفس، سواء في خلق الإنسان أو في خلق الإنسان. يعني إنسان خلق، اللي هي أطوار خلق الإنسان، وأنه آية، وكذلك ما في نفس الإنسان، إلا إنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، خلق الإنسان من عجل، آيات كثيرة، مثلا إنه كان ظلوما جهولا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فأنت حينما تريد أن تتكلم عن النفس في الإسلام دون أن تجمع الآيات والأحاديث التي تتكلم عن النفس، هذا أصل الضلال. تريد أن تتكلم عن حسن الخلق، المعاملات، العلاقة بين الزوج وزوجه، العلاقة بين الوالد وابنه، كل هذا جاء في كتاب الله على أحسن بيان، وجاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن هدي، وطبقه الصحابة رضي الله عنهم أحسن تطبيق، والعلماء علقوا على ذلك وتفرعوا. لذلك كل علوم الإسلام صنفان، إما رواية وإما فقه لهذه الرواية وبناء على هذه الرواية واستنباط من هذه الرواية. فالكتاب والسنة هما القبلة التي تطلب، فإذا كنت أمامها لا يحل لك أن تحيد عنها. توقف قدام القبلة، ينفع تصلي في اتجاه آخر؟ لا، هي أمامك، لا بد أن تطلبها. طيب إذا كنت بعيدا عنها تتحراها وتقصدها. يبقى أي باب من أبواب الدين إما أن يكون جاء في الكتاب نص عليه واضح بين، وإما يقاس، يعني وإما أن تهتدي بكتاب الله في الوصول إليه. لا يمكن أن تخرج مسألة في دين الإسلام. وهذا من أحسن ما افتتح به الشافعي كتابه، كتاب الرسالة، قال: وليست تنزل بأهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. لكن كيف نكتشف هذا؟ هذا يحتاج أن تعتني بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم اهدنا وسددنا، ويعني انفعنا بما نتعلم، ودائما ضع في نفسك هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خير العلم هو الذي بعث به القرآن، هذا هو خير العلم. طيب ما المطلوب منه؟ الفقه والانتفاع. ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثت به، وأعلى هؤلاء المنتفعين من علم وعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا المثال، من طلب القرآن وفقهه الله تبارك وتعالى في القرآن، لأن الله هو الذي يفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، دعا له: اللهم فقهه في الدين. فالفقه في الدين هو منة من الله تبارك وتعالى، وإن كان له أسباب، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني يفقه الناس في الدين. فنكثر من هذا الدعاء: اللهم اهدنا وسددنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وفقهنا في الدين، واجعلنا ممن تعلموا العلم النافع وعلموه وانتفعوا به. وصباح الخير، وآسف أن أطلت عليكم، كنت ناوي أن هي تكون نصف ساعة لكن سحبت معنا، وإن شاء الله يكون لها لقاء آخر عن كيف أهتدي بالقرآن، ولقاء آخر كيف أنتفع من كتب السنن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.